هذا الذي في قلوبهم لكان استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم نافعا لهم، لأنهم قد تعبوا وأنابوا، ولكن الذي في قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء. فحالهم أنهم في قلوبهم مرض وفي قلوبهم نفاق، ليس حال كحال المؤمنين حقيقة الإيمان الذين تخلفوا لعذر أو سبب أو لشغال بشيء، لكن تابوا توبة نصوحة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستغفرين، كما قال جل وعلا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لكن يستغفرون حقيقة الاستغفار وحقيقة التوبة والإنابة، لكن الحال أنهم يقولون ذلك بلسانهم فقط، والله يعلم ما في قلوبهم، ففضحهم بهذه الآيات. أما الذين صدقوا في قلوبهم وفي نيتهم واستغفارهم وتوبتهم، فإن الله جل وعلا تاب عليهم، كما قال: لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إلى آخر الآيات. فهذه آيات نزلت في توبة هؤلاء الثلاثة، وظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي إنهم سيقتلون ويستأصلون كما جاء في آيات أخرى، يعني لا يخرجون مع المؤمنين، يظنون أنهم سيكون آخر عهدهم، وأن الكفر سيغلبونهم. ولم يزل هذا الظن يزين في قلوبهم ويطمئنون إليه، حتى استحكم وسبب ذلك أمران: أحدهما أنهم كانوا قوما بورا، أي هلكا، لا خير فيهم، فلو كان فيهم خير لم يكن هذا في قلوبهم. والثاني ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه وإعلاء كلمته، ولهذا قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله، أي فإنه كافر مستحق للعقاب، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذا حال هؤلاء، أن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم، ولهذا بين ذلك في هذه الآيات. إطلاق الكنية على اللقب؟ لا، الكنية ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان، اللقب لا، اللقب ما أشعر بذم أو مدح. يقول: الموسم هذا يصادف فيه عاشوراء يوم السبت، ما الراجع؟ ذكرنا منذ 10 سنوات وقلنا أنه في خلاف بين العلماء، من العلماء أن يرى جواز الصيام مطلقا ويضعف الحديث ويقول حديث منكر فتصوم السبت إذا وافق يوما فاضلا أو لم يوافق، ومنهم من قال إذا وافق يوما فاضلا ولم يقصد جاز صيامه هو واختيار شيخنا العباد، ومنهم من يقول يكره صيامه إلا بيوم قبل أو بعد، وعليه كثير من العلماء. ومنهم من يرى النهي عن صيامه مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه إلا بالفريضة، وما كان غير الفريضة فلا يصام. هذه أقوال أربعة لأهل العلم، أكثرهم على الجواز إما مفردا، وإما إذا وافق يوما فاضلا، وإما بيوم قبل أو يوم بعد، أكثر علماء على هذا. وقل من قال بالمنع مطلقا لهذا الحديث الذي ذكرته. الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل هذه تدل على أن المشيئة إنما هي للعبد، على أن لله مشيئة؟ وكيف يرد على من يقول بأن هذه الآية دليل على أن المشيئة لا تكون إلا لله؟ لا ننظر إلى الآية بعين واحدة، بل ننظر إلى آيات الله جل وعلا. قال يعني باختصار في آخر سورة التكوير: لمن شاء منكم أن يستقيم. أضاف المشيئة للعبد ولا لا؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثلها في سورة الإنسان، بدايتها ونهايتها فيه إثبات المشيئة للعبد، ولكن هي لا تقول عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. هل يجوز الصلاة على الفرق كذا وكذا؟ الفرق المبتدعة على قسمين: من بلغ ببدعته الكفر فكفر فالكافر لا يصلى عليه، ومن لم يكفر ببدعته يصلى عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.